قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وآل رسول الله لا زال أمره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس رسول الله والذين معه، أتناول فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى قصة مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد تقدمت مناقبه في مجلس سابق رضي الله تعالى عنه. هذا الفاروق، هذا العبقري، هذا المحدث الملهم، هذا المبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه، جدير بنا أن نتلمس سيرته حتى نسير على نهجه، فهو من الذين أنابوا إلى الله، ولقد قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير. القصة يريدها إجمالا البخاري في صحيحه، ويريدها غير البخاري كذلك، فأذكر مضمونها بما ثبت بالأسانيد. يقول عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه ما حاصله، أنه كان يصلي صلاة الفجر مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في اليوم الذي قتل طعن فيه عمر رضي الله تعالى عنه. قال: قام عمر وتقدمنا يصفنا، يؤخر المتقدم عن الصف ويقدم المتأخر عن الصف، ويمسح على مناكبنا حتى يسوي الصف رضي الله تعالى عنه. وهذه مسؤولية الإمام، يسوي الصلاة. ثم أمرهم فصفوا صفوفا حسنة طيبة، ثم دخل عمر في الصلاة رضي الله تعالى عنه. قرأ عمر رضي الله تعالى عنه فاتحة الكتاب، ثم دخل في سورة، وكان يقرأ بنحو من سورة النمل، بنحو من سورة النحل أو سورة يوسف. فلما مضى في قراءته إذا به يقول: أكلني الكلب أو قتلني الكلب. أما نحن الذين خلفه فرأينا رجلا جاء بسكين وطعنه ثلاث طعنات بهذه السكين. في روايات مستقلة أخرى أسانيدها أيضا تصح، أن عمر كان قد رأى رؤيا من قبل، قال: رأيت كأن ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات. فلما طعن عمر الطعنات كما في رواية في غير البخاري، قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي أن قضاء الله عز وجل سينفذ في أي شخص مهما احترز هذا الشخص. طعن عمر الطعنات وانصرف الرجل، فإذا بقراءة عمر تنقطع، انقطعت قراءة عمر رضي الله تعالى عنه. فتأخر عمر وقدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، وفيه جواز الاستخلاف إذا عرض للإمام عارض. قدم عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، فصلى عبد الرحمن بن عوف بأخف الصور، صلى بصور قصيرة، ثم خرج الناس من صلاتهم، فتبعوا هذا الرجل الذي هو أبو لؤلؤة المجوسي، قاتله الله، تبعوه، وكان معه الخنجر الذي قتل به عمر، فطعن من تبعوه، طعن 13 شخصا، قتل منهم 7 أو 6، وجرح السبعة الآخرين، جرح 7 وقتل 6، أو جرح 6 وقتل 7. ثم لما رأى أنه مقتول ولا محالة، طرح على نفسه برنسا أو طرح عليه رجل من المسلمين برنوسا، فلما رأى نفسه مقتولا نحر نفسه، فمات المجوسي منتحرا، مات أبو لؤلؤة المجوسي منتحرا. نرجع إلى عمر، وماذا كان منه لما طعن رضي الله تعالى عنه؟ حمل رضي الله عنه إلى بيته، فدخل عليه الناس أرسالا يزورونه، ينظرون ما الذي حدث لأمير المؤمنين، ما الذي حدث لأمير المؤمنين. فأتوه بطبيب فسقاه نبيذا فخرج من جوفه، فسقاه لبنا فخرج من جرحه. قال: يا أمير المؤمنين، أوصي أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. قال عمر رضي الله عنه: لو قلت لي غير ذلك لكذبتك، لو قلت لي غير ذلك لكذبتك. فبدأ عمر في وصاياه، والناس يدخلون عليه أرسالا متتابعين، منهم من يقول سيبرأ بحمد الله بإذن الله، منهم من يقول إن عمر ميت. دخل عليه بعض الشباب من الأنصار فرأى شابا يجر ثوبه، قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. هكذا حتى في مرض الموت ينهى عن الخيلاء وعن الإسبال. ثم دخل ابن عباس، دخل ابن عباس يقول: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته فمات وهو عنك راضي، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته فمات وهو عنك راضي، ثم صحبتنا فأحسنت صحبتنا، وها أنت تموت ونحن عنك راضون. قال عمر رضي الله عنه: والله أما ما ذكرت من صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموته وهو عني راضي، فذلك من من الله به علي، فضل تفضل الله به علي. أما ما ذكرت من صحبتي لأبي بكر رضي الله عنه وموته وهو عني راضي، فذلك من من الله به علي. ولكن الذي أخشاه، الأمور التي وليتها أخشى من ولايتي عليك وعلى أصحابك يا ابن عباس. هكذا قال عمر. ثم استدعى عمر ولده عبد الله ابن عمر فقال: يا عبد الله ابن عمر، يا عبد الله ابن عمر، انظر إلى الديون التي علي يا عبد الله ابن عمر، وانظر إلى الأموال التي تركتها، فإن كانت أموالي تكفي لسداد ديوني فسد عني ديوني، وإن كانت أموالي لا تكفي لسداد ديوني يا ابن عمر فسل في قبيلتك بني عدي لعلهم يسدون عني الدين، إن لم تكن أموال بني عدي تكفي لسداد ديوني فسل في قريش ولا تعدوهم إلى غيرهم. هكذا يموت يوم يموت وهو ينظر في أمر ديونه، لم يكن مختلسا لأموال أبدا، لم يكن مؤثرا أبناءه على غيرهم أبدا، لم يكن مؤثرا نفسه على غيره أبدا. يموت ويخشى من ديون عليه يسأل عنها بين يدي الله. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اذهب يا ابن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقل لها: يستأذن عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها: يستأذن عليك عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان دفن في غرفة عائشة، وكان عمر يريد أن يجاورهما في القبر. اذهب يا ابن عمر فاستأذن أم المؤمنين أن أدفن مع صاحبي، إن أذنت فالحمد لله، إن لم تأذن فادفنوني في مقابر المسلمين. فلا قال أفعل يا أبي. فذهب ابن عمر يستأذن عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها وهي تبكي: والله لقد كنت أدخر هذا المكان لنفسي، والله لأؤثرنه اليوم على نفسي، أي لأؤثرن عمر على نفسي. فرجع عبد الله بن عمر إلى أبيه بتلك البشارة، فلما رآه عمر مقبلا قال: أقيموني، ماذا عندك يا ابن عمر؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت لك يا أمير المؤمنين أن تدفن بجوار صاحبيك. فحمد عمر ربه تبارك وتعالى، ثم دخل الناس أرسالا على عمر يعودونه، ودخلت حفصة تعوده بعد إخراج الناس، فبكت شيئا بجوار أبيها الذي وفي أواخر لحظات حياته. ثم ما لبثت أن خرجت، ودخل الناس على عمر يقولون له: أوصي يا أمير المؤمنين، أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف يا أمير المؤمنين. قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر رضي الله عنه، وإن أترك أترك الاستخلاف، لا أستخلف بعدي أحدا، فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا. ثم قال: ولكني أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، أتركه أي أمر الخلافة في علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وكذلك الزبير بن العوام. فهؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. قال عمر: ويشهدهم، أي يشهد مجلس الاستخلاف، عبد الله بن عمر كالمواسي له والمعزي له، وليس له من الأمر شيء. هكذا يقول عمر: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. وفي بعض الطرق الأخرى في غير هذا المتن، لما قالوا له: استخلف ابن عمر، قال: استخلف ابن عمر الذي طلق المرأة وهي حائض، يعني أنه لم يرضى أن يكون ولده مقدما على هؤلاء الأفاضل الذين مات الرسول وهو عنهم راضي، هؤلاء المبشرين بالجنة. فيا حسنات تلحق بعمر لتقديمه من قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لتقديمه من يفضله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عمر رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه: يواسي أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: وإن أصابت الإمرة سعد بن أبي وقاص، إن أصابت الإمرة سعد بن أبي وقاص فهو حري بها، وإن لم تصب الإمرة سعدا فأوصي الخليفة من بعدي، أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فإني ما عزلت سعدا عن عجز ولا خيانة، ما عزلت سعدا عن عجز ولا خيانة. ذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قد ولى سعد بن أبي وقاص إمرة الكوفة، فشكاه أهل الكوفة، شكوا سعد بن أبي وقاص، شكوه في كل شيء، حتى قالوا لا يحسن الصلاة، حتى قالوا إن سعد بن أبي وقاص لا يحسن الصلاة، فبلغت الشكاوى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل عمر من يستقصي الأخبار، أرسل رجلا إلى مساجد الكوفة يسألهم ما تقولون في سعد؟ قالوا أثنوا خيرا. فقام رجل لما قال رسول عمر أناشدكم بالله أن تقولوا الذي علمتموه في سعد بن أبي وقاص، فقام رجل فقال أما وقد ناشدتنا بالله؟ فإن سعدا لا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، يعني أن سعدا ظالم وجبان وغير عادل، ولا يخرج في القتال ويجامل في القسمة، قسمة الزكوات والأموال. فقال سعد اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فتقدمت بالرجل السن حتى سقط حاجبه على عينه من شدة الكبر، سقط حاجبه على عينه من شدة الكبر، ولعابه يسيل وظهره ينحني ويغمز الفتيات، فإن عوتب قال أصابتني دعوة المبارك سعد. الحاصل أن أهل الكوفة لما أكثروا من الشكايات والوشايات بسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عزله عمر، ولكن عمر في مرض الموت وبين يدي الوفاة يوصي به حتى لا يظن ظان بسعد سوءا، فعمر يدفع الشبهة عن أمرائه الذين عزلهم، يقول أوصي الخليفة من بعدي بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإني والله ما عزلته عن عجز ولا خيانة. ثم طفق عمر يتكلم، قال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يحفظ لهم حقهم، هم السابقون إلى الإسلام، السابقون في الاستقامة والامتثال، هؤلاء لا تضيع حقوقهم. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين الذين آثروا الهجرة من بلادهم إلى مدينة رسول الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أوصي الخليفة من بعدي بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وأحبوا من هاجر إليهم ولم يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا وآثروا على أنفسهم مع أن الخصاصة كانت بهم، أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين، وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار، وأوصي الخليفة من بعدي بالأعراب فإنهم رتء للإسلام، أوصي الخليفة من بعدي، أوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله، يعني بأهل الكتاب، يعني باليهود والنصارى الذين يؤدون الجزية، ومن ثم فلهم ذمة ولهم حق، أوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله. وطفق عمر يوصي بما يرى الناس يحتاجون إليه إلى أن قبضه الله عز وجل، وفي ثنايا هذا كله يدخل عليه الناس يبشرونه بسابق هجرته وباتباعه لرسول الله، وهو يقول والله وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. هكذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وتلك كانت وصاياه تلك كانت وصاياه في لحظات يفارق فيها الحياة رضي الله تعالى عنه. وكما أسلفت، حرصه على أن يدفن بجوار رسول الله وصاحب رسول الله أبي بكر، حرصه على أن تسدد ديونه، فقد علم أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. لم يمت مختلسا، لم يمت مكدسا الأموال، لم يمت راشيا ولا مرتشيا رضي الله تعالى عنه. لقد كان في حياته كما أسلفت في درس سابق، يقسم الغنائم لا يحابي فيها ولا يجامل فيها. ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان أسلم مع أسامة بن زيد وشهد مع أسامة المشاهد، لكن عند القسمة عمر يقدم أسامة بن زيد على ابنه عبد الله ويعطيه أكثر مما يعطي ولده عبد الله بن عمر، فيقول له ابنه: يا أبتي يا أبتي، لماذا تعطي أسامة أكثر مني ولم يسبقني في مشهد من المشاهد؟ قال: يا ابن عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أباه أكثر من حبه لأبيك، وكان يحبه أكثر منك، فلمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة أكرمته أكثر من إكرامي لك يا عبد الله بن عمر. هكذا كان منصفا، كان عادلا رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله عز وجل عليه. لقد كان عبد الله بن عمر في الكوفة وكان أبو موسى الأشعري أميرا على الكوفة، فأعطى أبو موسى الأشعري عبد الله بن عمر بعض المال يوصله إلى أبيه عمر من أموال المسلمين. فذهب ابن عمر وكان معه رجل فقال: نشتري به بعض البضائع ونوصلها، نذهب إلى المدينة نبيعها ونسدد الثمن لعمر. ففعل ذلك. فلما جاء إلى عمر قال: خذ هذا المال، أرسله أبو موسى، كنا قد اشترينا به أشياء، خذ هذا رأس المال الذي أرسله أبو موسى. فأبى عمر إلا أن يصادر المال مع الربح، فقال: يا أبي هب أن المال كان خسر. فأبى عمر إلا أن يصادر المال مع الربح، فقام بعض الجلوس وقالوا: يا أمير المؤمنين، اقسم الربح نصفين، نصف لبيت المال ونصف لمن ضارب فيه لابن عمر وصاحبه. هكذا كان عادلا، هكذا كان بارا رشيدا، هكذا كان متبعا لرسول الله، كان يؤثر محبة رسول الله ومحبة الله قبل رسول الله على نفسه. إن النبي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فجاء عمر يقول: والله يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فذهب عمر وجاء بعد، قال: والله يا رسول الله، إنك الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن كمل الإيمان يا عمر، رضي الله عنك يا أمير المؤمنين، أرضاك الله يا أمير المؤمنين، أسكنك الله الفردوس يا أمير المؤمنين، يا هنيئا لك باتباعك لكتاب ربك وسنة نبيك، يا بشراك بجنات النعيم، يا بشراك بجهادك مع رسول الله، يا بشراك برضوان الله عليك إذ بايعت تحت الشجرة، يا بشراك بكونك من السابقين الأولين، يا هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لك يا ابن الخطاب، رضي الله عنك وأرضاك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كان.